يستحي الإنسان يتكلم بها أمام الناس، وأغلب من يبتلى بها الذين على استقامة عجيبة، سيما طلبة العلم، من قصد العلم لوجه الله، الوجه الله سبحانه وتعالى، وتوجه إليه بقصد خالص مع سمت ووقار وتقوى وصلاح ورزق حلال طيب، يبتلى بين المساوش أشياء عجيبة جدا. فإن أنقذه الله من ذلك فهو يعلم أنه مر بمراحل عظيمة من هذه الفتن، ما علمها إلا هو، يعني علم ذاك الشخص أو من مر بتجربته. وإن افتتن نسأل الله بها فينساق إلى إلى إلى وادي مهالك أشياء عجيبة جدا، فيبتلى بها الصالحون. وأكثر ما يأتي بهذه الوساوس كل ما كان الإنسان على تقوى عمل صالح. ولذلك من قرأ القرآن تجده بعد آيات قليلة وإذا انصرف نفسه إلى تجارة إلى عمل إلى البيت والمنزل والقاضي، يقره مداري، مع أنه لو بدأ يتكلم مع إنسان ساعات طوال في أمور كذا ما جاءه الشيطان ولا لها. وإذا قام يصلي بدأت له الوساوس حتى أنه ينصرف ولا يدري كم صلى. كل عمل، لذلك أمر الإنسان المؤمن إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بعد ذلك يخنس، يبدأ الإنسان، يبدأ الشيطان. فكل ما وجد فرصة جاء الإنسان، لأن التدبر من أهم شروط القراءة، لابد من فهم المعاني، وفهم المعاني فيه من النور والإيمان وزيارة اليقين شيء عجيب جدا. القراءة بدون تدبر ما تؤدي إلى هذه الفوائد. إذا بدأ الإنسان يتدبر جاءه الشيطان، سيما في الصلاة. فهذه خطرات لصرف الإنسان عن الطاعة، وهذه قلنا لا يبتلى بها إلا من كان على استقامة، وأغلبهم طلبة العلم. ولذلك يوم جاء إنسان إلى تابع الجليل فقال: يا فلان، إنهم يتحدثون ويقولون أن اليهود والنصارى لا تأتيهم وساوس، ليه إحنا نبتلى بالوساوس؟ لابد أن اجتمع معهم أحبار يهود ونصارى، ما الوساوس مثلكم، ما عندنا وساوس. فقال: نعم، وما يفعل الشيطان بالقلب الخراب؟ البيت الخربان ايش يعمل فيه؟ زي نعم كما هو، لكن المؤمن العامر تأتيه تلك الوساوس فيصرف الوساوس عنها بالشيطان الرجيم. لذلك المعوذات هذه ضرورية أن يقرأها الإنسان دبر كل صلاة، قل هو الله أحد، أقول أعوذ برب الفلق، أقول أعوذ برب الناس، يقرأ الإنسان مرة كل بعد كل صلاة 5 مرات في اليوم. وإذا أراد النوم يقرأها 3 مرات وينفث بيديه يمسح بها جسده، هذه تحسنه إن شاء الله من الحسد والسحر وأشياء كثيرة جدا، فوائد عظيمة. أخبرناكم بالأمس أن قراءة آيتين من آخر سورة البقرة تكفيه تلك الليلة، وفيها فوائد عظيمة جدا. كذلك قراءة المعوذات 3 مرات عند النوم فيها فوائد عظيمة، وتقرأها دبر كل صلاة. هذا فائدة العلم يا أخواني، إذا يعني رزقك الله فهما لعلمه فاعمل به حتى يفتح الله عليك بابا آخر من العلم. العلم لا يأتي إلا بالعمل، العلم يا أخوان لا يأتي إلا بالعمل. وإذا من فهم شيئا فيجب عليه أن يبلغ هذه الرسالة إلى غيره من إخوانه وزوجاته وأبنائه وأطفاله وما إلى ذلك. نعم يا أخي. رواه مسلم في الصحيح عن الصغاني. طيب الآن السؤال ما هو؟ السؤال هو: يقول صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. قال: أو تجد ذلك؟ قال: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. ذلك اسم إشارة، اسم الإشارة تعود على إيه؟ على ما تعود تلك الإشارة؟ لنحب نجد وسوسة، وما أحب أتكلم فيه، ولو أقطع وأخر من السماء أو لا أحسن إلي من أتكلم فيه. قال: ذلك صريح الإيمان. ذلك إيه؟ الإشارة تعود على إيه؟ على عدم التكلم. بعضهم قال على عدم التكلم، وبعضهم قال أنها الوسوسة. الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: كراهيتك لتلك الوسوسة، كونك تكرهها وما تحبها تبغضها وتريد صرفها عنك، ذاك صريح الإيمان. فهموا ذلك جيد، كثير من طلبة العلم يخطئون فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان، أي وجدان ذلك تلك الوسوسة وكراهتك لها، وهي صريح الإيمان. ما معنى صريح؟ يعني خالص، ما هو مغشوش، أي أن ذاك هو الإيمان الصريح. كالوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لما كان الوضوء دون الصلاة والحج؟ لأن الوضوء أمر خفي، الوضوء لا يعلمه إلا الله عز وجل. يحدث الإنسان ما حد يدري عنه. إذا قام توضأ دل على أنه يوقن أن الله سيحاسبه وأن الله سيجازيه ويكافيه في الحسنى والسيئة، هذا لا يحافظ عليها إلا مؤمن. فكذلك هذا صريح الإيمان، كونك تكره هذا الباطل ولا تحب أن تتكلم به، يقول صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان. اقرأ. رواه مسلم في الصحيح عن الصواني ورواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا الشيء ما نحب أن نتكلم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان. وجدانك الشيء وكراهتك له ذاك صريح الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يأتي الشيطان للإنسان يقول من خلق كذا، يوسوس له من خلق كذا من خلق كذا، إلى أن يأتيه فيقول من خلق الله. قال فإذا وجدت ذلك فأمسك واصرف نفسك، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، أمسك، لا تسترسل فيما يحدثك به الشيطان. قلنا أن هذه تأتي غالبا لأصحاب الاستقامة، كثيرا ما يبتلون بهذه الوساوس. فمن من من من ذلك أصحاب الفضل منهم كابن الجوزي له كتب في هذه المسائل، وحين تقرأ كتبه في مثلا تلبيس إبليس وغيره من الوسوسة، كتب له عن وسوسة وعن تلبيس إبليس فيما لبسه عن أهل العلم وغيرهم، يأتي بخطرات وعجائب تستغرب من أين أتى بها، ثم يحكيها على بعض ألسنة الناس، ولا أظنه كذلك، إنما وقعت له، والإنسان يستحي يقول وقع لي كذا وكذا، فيضيف إلى بعض ألسنة الناس لا يسميهم ويقول قال بعض الناس، قد يعني به نفسه رضي الله عنه ورحمه الله. لكن الشاهد يأتي فيه من العجائب لا يدركها إلا من ابتلي بها. تستغرب فين جاء العلم الواسع، وليس العلم الواسع، لكن الشيطان يأتي لهؤلاء الحذاق ولأهل العلم والفضل فيبتدرهم بأشياء عجيبة، حتى أن بعضهم لما بلغ من الفضل والاستقامة رأى عرشا عظيما ونورا في الليل عجيب جدا، ما كان يرى ذاك النور، ثم قال له يا فلان غفرت لك فاعمل ما شئت ورفعت عنك التكاليف. قال فلما سمع قال أعوذ بالله من الشيطان، وتلا آية الكرسي. قال فتلاشى ذاك النور وانحاش عنه. فقيل له كيف عرفت أنه هذا شيطان؟ قال لأن التكاليف لا ترفع في هذه الدنيا، والله عز وجل لا يظهر لهذا. فلما قرأ آية الكرسي وتلاشى قال يا عبد القادر نجوت مني بفقهك، قد أضللت قبلك كثير من الفقهاء. يمرار لما عمل ما هو عن حركات عبد القادر أحد كبار فقهاء الحنابلة له كتبه، فالشاهد يمرأ هذا المنظر وشاهد هذا المشهد وعلم بالفقه أن هذا لا يكون. لو كان واحد مغفل ضعيف العلم صاحب تطلع له تشرفات أيقن أنه رجل كذا من الواصلين أو كذا، وتوهم أنه فعلا ورفعت عنه التكاليف، كما نرى كثيرا من أهل الباطل، يعني نرى بمعنى نسمع مما نقراه في الكتب أنهم يعني يستجلبون الناس بأنهم رفعت عنهم التكاليف، فهذا من فأضلهم الشيطان عن ذلك. فهذا من فقهه رحمه الله، يوم قرأ علم أن هذا الشيطان لا يكون ربا، لا يكون إلها، لأن الله عز وجل لا يرفع التكاليف عن أحد حتى يأتيه اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأن هذه الدنيا لا يرى أحد فيها ربه سبحانه وتعالى. لما علم بفقهه أدرك أنه شيطان. كذلك آخر قال يأتيه الشخص فيقول جاءني اليوم ملك في صورتي فيقول أنا فلان هل تريد من خدمة، فيقدم لي خدمات طيبة، والرجل هذا رجل صالح، والذي تمثل له أعطاه بغيته في أمور مباحة جائزة ليست محرمة، كان ساعده على طريق ضل فيه أو أتاه بمال أو أسعفه بما يريد، يعني كانت معونة ليست باطلة. فجاء الرجل إلى هذا الشخص قال جاءني شخص في صورتك وهو ملك. قال لا ليس بملك، قال كيف عرفت أنه ليس بملك؟ قال الملك لا يكذب، إنما هو شيطان مسلم من الجن المسلمين، الجن فيهم مسلمون وفيهم كفار، هذا من الجن المسلمين ما عنده فقه، ورأك رجل صالح أراد عونك في هذه فأعانك وقال أنا فلان، والملك ما يكذب، الملك أهل صدق، ما يكذبون على الله ولا يلجؤون ولا يعصون الله ما أمره، مجردون عن الذنوب. والشاهد أن فقه الرجل استطاع أن يميز به بين الصحيح والخطأ. قلنا هذه القصص لأن حوادث النفس كما أخبرنا بالأمس لا تنضبط، وهي كثيرة وواردات خطيرة، أحيانا هذه الواردات قد يكون فيها ما يهم الإنسان أنه صالح، يقول يا أخي دائما أنا أهتم أني أطوف وأزور المدينة وأعمل كذا، ويعمل بأشياء ترد في إحدى هذه المناسك وفي إحدى هذه الأعمال مشروعة، لكن هذه التصرفات قد تكون غير مشروعة وتتردد عليه. فمن لم يميز بين الصحيح والخطأ من كتاب الله عز وجل وبين ما يريده الله عز وجل وما يريده الله وما لا يريده الله عز وجل يقع في فتنة. فلذلك هذه الوساوس إن أعجبك بعضها فأعرضها على ميزان الله إن كنت من أهل الفقه والعلم، وإن لم تعرف ذلك فاسأل عنها أهل العلم حتى يقولون لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للملك لمة وللشيطان لمة، يعني يلمون بالقلب ويوحون إليه، فأما لمة الملك فإعاد بالحق فإعاد بالخير وتصديق بالحق. الملك يعينك يمنيك بالحق والخير، لا سيما في الزلازل والفتن، يقول لا اصبر يا أخ، اصبر يا فلان، إن وراك يوما عظيم، وراك يوم كثير، اثبت وراء هذا كذا، وتجد كثيرا يريد الإنسان ينفق النفقة يأتيه الشيطان يقول لا عندك أطفال صغار وعندك وراك كذا أسر ما لك مال النفقة، حتى أنه يحجمك عنها، ويأتيك الملك يقول لك فضل الله عظيم، والله عز وجل وعد من أنفق أنه سيخلفه وفضل الله واسع. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن للملك لمة وللشيطان لمة، فأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فتكذيب بالحق وإعاد بالشر. ولذلك الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أيما أمر فيه خير ووجدت فيه عقبات لا تفعل ذلك، لا تصوم اليوم، اليوم حار، ولو رحت كذا يجيك فلان وتحرم من ذلك الطعام الهني، أعلم أن هذا من لمة الشيطان. وكثير ما يأتي الشيطان يصدك عن سبيل الخير والفعل، ويأتيك الملك ويعز لك أن هذا فعل خير فاقدم عليه واهتم به. المغفل من لا ميزان له من الشرع تختلط عليه هذه الوساوس، لا يدري هذا من الشيطان أو من الملك، فإن مر على الإنسان ولا يعلم، فإن كنت ذا فقه رجعت إلى الكتب لتزينها بميزان الله ورسوله، وإن لم تفعل أو لم تفهم فما الحكم، ارجع به إلى أولي العلم، فاسأل أهل العلم هذه الوسوسة، هذا النوع من الوسوسة صحيح ولا غير صحيح، يجوز الإقدام عليه أو لا يجوز الإقدام عليه، حتى تكون على بينة من أمرك. اقرأ. رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب. نعم. عن علي بن عثام يقول أتيت سعير بن الخمس فسألته عن حديث الوسوسة فلم يحدثني، فأدبرت أبكي ثم لقيني فقال لي حدثنا مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء لو خر من السماء فتخطفه الطير كان أحب إليه من أن يتكلم به، قال ذاك محض أو صريح الإيمان. رواه مسلم في الصحيح عن يوسف بن يعقوب الصفار عن علي بن عبد الله قال فلم يحدثني، الله أعلم أنه ما حدثه لأنه كان غير ضابط للحديث أو رأى أن الوقت غير صالح، وإنه لا يجوز كتمان العلم، لا يجوز كتمان العلم، من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجامه من النار، اللي عنده علم سائر لا يجوز كتمانه ولا يكتمه إلا حاسد نسأل الله عليه السلام. فلعل هذا لم يعطه ذلك إما لعدم حفظه له في ذلك الحين أو عدم تمكنه منه. قال فأدبرت أبكي، يعني بكاؤهم مو لأجل فوت شيء من الدنيا، لأجل حديث نسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيمهم لهذا الحديث وحبهم لهذا العلم. فقال أدبرت فيه، ثم بعد ذلك حدثني فقال سمعت أن أقرأ الحديث عن علقمة ابن مسعود عن عبد الله، يعني عن علقمة تلميذ ابن مسعود عن عبد الله المسعود رضي الله عنه إيه؟ قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء لو خر من السماء فتخطفه الطير كان أحب إليه من أن يتكلم به، قال ذاك محض أو صريح الإيمان. فكل خاطر يصعب عليك أن تتكلم به أمام الناس وتكرهه في نفسك فاعلم أنه خير. وفي بعض ألفاظ الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أراد أن يفتن هذا العبد فما استطاع، يعني افتانه خروجه عن الصراط، فلما عجز عن افتانه لجأ إلى الوسوسة، فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. نعم. رواه مسلم. قال البيهقي رحمه الله ورواه جرير وسليمان التيمي وأبو عوانة وأبو جعفر الرازي عن مغيرة عن إبراهيم مرسلا، وهو فيما ذكره شيخنا أبو عبد الله عن أبي علي الحافظ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله أحدثني نفسي من أمر ربي لأن أكون أمامة أحب إلي من أن أتكلم به، فقال أحدهما الحمد لله الذي لم يقدر منكم إلا على الوسوسة، فقال الآخر الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. منكم هنا الصواب، عندكم لكم صححوها، الحمد لله الذي لم يقدر منكم. يا رسول الله تحدثني نفسي عن أمر ربي. كثر السائلون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تعددت هذه الطرق والأحاديث. بعضهم بيّن أن هذا مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وبعضهم ما بيّن. فالذي لم يبين قد يكون الأمر يتعلق بالله عز وجل، وقد يكون يتعلق بشيء آخر. والأمور التي يستحي الإنسان يتكلم بها شيء كثيرة جدا، فكل ما تعاظم الإنسان يتحدث به رهبة من الله وخوفا منه فذاك صريح الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا لأن أكون حممة أحب إلي، فقال الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. ترى أخوان هذه الوسوسة ليست الوسوسة التي نقرأها في الفقه في كتاب الطهارة وغيره وفي الصلوات، ذاك شيء يبتلى به كثير ممن قصر فقههم في العبادة وغيرها، وقد يكون فقيه لكن ما عنده الفهم في السنن. في مسألة الوضوء يتوضأ 10 مرات ويرى أنه لم يتطهر، وفي التكبير يكبر 20 مرة ولا يستطيع الدخول في الصلاة، وإذا أراد التسليم يعجز عن التسليم الخروج من الصلاة. هذا مشاهده، ليست هذه الوسوسة هي المعنية بها هنا، لا ذاك شيء آخر، ليست تلك الوسوسة هي المعنية. ذاك في الفقه الشيطان يستولي على الإنسان لعدم معرفته بالصواب أو لقراءته بعض كتب الفقه التي لم تحقق ما هو الصحيح من غير الصحيح، ما لهم ضابط، فيتكلمون عن النية وشروطها ودقائقها فيقرأ هذه وقد يكون أعجم شوية لا يفهم، فيظن أن النية من الأمور الصعبة التي لا تستحضر إلا بتلك المعقدات العجيبة، فإذا أراد أن يكبر ليدخل في الصلاة يقرأ ما قرأه في الكتب كما نراه في الطواف. نترك هذه المسألة لنشاهدها، لكن في الطواف شاهدوا يا أخوان إذا وصل عند مستقبل الحجر الأسود وقف، إذا وقف انصرف بكامله، ثم إذا أراد أن يعود ما يحرك قدميه كما هو، يعطل الحركة ويؤذي الناس، لأنه أفهموه أنك لو كبرت إيال الحجر وأنت مستقبل له ثم صرف خطوتين فاتك جزء من الطواف وفسد عليك الشوط، مع أنه هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم حج ومعه طوائف الناس الأعراب وغير الأعراب، كلهم يستقبلون الحجر يتكالبون عليه ويسلمون عليه يمشون، منهم من استقبله ومنهم بجنبه ومنهم كذا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خط ناس دون ناصر، لكن هذه التدقيقات الفقهية التي هي مخالفة للسنة تورث أصحابها شيئا من هذا الشك وهذه الوسوسة كما نراه الآن. يجي عند هذا المخاف ثم ينصرف كأنه ضابط حركة هذا، وإذا أراد يعيد ثاني مرة يعيد هو في نفس موقفه ثم ينصرف وضي حركات الناس إليه. وكذلك في الصلاة إذا أردنا بالتكبير يكبر بألفاظ عدة مرات يشوش على من هنا على من هنا، هذه وسوسة أخرى شيء آخر، هذه استولى عليهم الشيطان ولها علاج لو علم شوي فقهوا الناس وسعاد بالله يصرف عنه. ولذلك ولو درس بعضهم يدرس ويقرأ ويلجأ كذا فيفهم، وقد ابتلى بها بعض أهل العلم في الوضوء يرى أنه لا في ولا تركتين ولا ثلاث ولا حنفيات كثيرة. نسأل الله لنا ولكم العافية الدنيا والآخرة. نعوذ بالله من كيده، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه، استعوذ بالله من همزه ونفخه ونفخه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أحدنا لا يحدث نفسه تعرض له بالشيء لأن يكون هما من أحب إليه من أن يتكلم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. عندكم التكبير هذا؟ نعم. أنا ما عندي هذا التكبير وما سمعته. طيب. لأن أكون حممة، ما معنى حممة؟ يعني تحرقني النار وأكون فحم أسود ولا أتكلم هالكلام، ده شيء عجيب. ولا يقول لهم اعتقد ذلك، بمعنى أنه لو عذب ووصل به العذاب إلى هذه الدرجة ما نطق بهذا الشيء لكراهيته لهذا. ولذلك يا إخوان لابد الكره يكون لله عز وجل كما أن الحب يكون لله عز وجل، فمن أحب لله وبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان، ذاك هو الإيمان. نعم. عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني بلغه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة التي يوسوس بها الشيطان في أنفسهم، فقالوا يا رسول الله أشياء نجدها في أنفسنا أشياء نجدها في أنفسنا يسقط أحدنا من عند الثريا أحب إليه من أن يتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتم ذلك؟ ذلك صريح الإيمان، إن الشيطان يريد العبد فيما دون ذلك. إن الشيطان يريد العبد، يريد أن يوقع العبد، يريد أن يوقع العبد فيما دون ذلك، فإذا عصمتم وقع فيما هنالك. إذا عصمتم منه فيما أراده فيه إهلاكهم بدأ شرع في الوسوسة. قلنا هذه الوسوسة ليست تلك الوسوسة، وتلك من المستحدثات ما كانت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك لم نسمع في تاريخ الصحابة أن أحدهم كان في التكبير يقول كذا، ولا في وضوء ابتلى كذا، ولا في الطواف مما يحصل له كذا. لكن حصل من المتأخرين حين قرأوا بعض الكتب دون فقه وفهموا أشياء ورأوا أنها هي الصواب دون علم فوقع منهم ما وقع. نسأل الله لنا ولكم العافية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة.